دلالة على صحة ما تأولت قوله قد دعا بها قومه في رواية الصنعاني أنه أراد قد دعا بها في قومه أو على قومه. وفيه أيضا بيان على صحة ما تأولت ألفاظ من قال يدعو بها أي أن معناها دعا بها. قال أبو بكر إني استخبأت. حديث 383 تعليق عليه. فقل الحديث إن لكل نبي حديث. عن أنس رضي الله عنه قال إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال لنا محمد بن يحيى إن لكل نبي دعوة. وهذا لا شك ولا امتراء أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر إن استخباته هو في الخبر ليس من كلامي، ولا يجوز هذا الكلام أن يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي كل نبي دعوة فتعجلها، وإني أخرت دعوتي للشفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن الرجل من أمتي لا يشفع للفئام من الناس، وإن الرجل لا يشفع للعصبة والثلاثة والاثنين والواحد. حدثناه أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإن استخبأت دعوتي شفعت أمتي يوم القيامة. حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال أبو بكر إنما قلت بهذا الخبر. روى هشام عن الحسن لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سامعا من جابر. ما زلنا في أبواب الشفاعة، وباب الشفاعة أبواب الشفاعة متعددة في هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله يعني دقق فيها وجمع لنا تقريبا يعني أسفار من الروايات والأثار في مسألة الشفاعة. ومسألة الشفاعة كما قلنا هي فارقة أيضا بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون مسألة الشفاعة، لأنهم أو ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من المؤمنين، لأنهم أصالة يكفرون العصاة من المؤمنين جعلهم من أهل الكفر. اجتمعوا في ذلك الخوارج والمعتزلة في الآخرة واختلفوا في الدنيا فقط، لذلك تجد أنهم ينكرون الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من المؤمنين أو من المسلمين، لأنهم يعتقدون أن فعل الكبيرة وخلت في النار، فإذا لا يثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا تفصيلا في أصحاب الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مسألة الشفاعة مسألة مهمة جدا، سنتعرض إلى الأدلة التي تبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة وأصحاب الكبائر من المؤمنين، ونبين أيضا أدلة إن شاء الله الطائفة من المعتزلة والخوارج في ذلك ورد عليهم. لكن هنا بدأ المؤلف يبين لنا أيضا بعض الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، فقال وأول شافع وأول مشفع يوم القيامة، واستدل منها بدقة نظره على أن هناك من يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول لغة أن لقلت أول يبقى في ثاني وثالث وغير ذلك، وهو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في الشفاعة كما تكلم في الأحاديث في الأبواب السابقة وبيناها، شفاعته في أهل الموقف في الفصل وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لعوام المسلمين الذين ماتوا على الإسلام، ثم يبين هنا بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع، واستدل من التبويب أنه قال أول شافع، نريد أن يبين لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث قال أنا أول شفيع في الجنة، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول شفيع فأفهم عند العرب أن هناك غيره أو هناك غيره في مسألة الشفاعة، فالثاني والثالث وغير ذلك وحق، لأن الأنبياء يشفعون والصديقون يشفعون والصالحين يشفعون والصالحون يشفعون أيضا وغير ذلك من أهل الإسلام يشفعون. فكان هذا الباب الأول الذي أراد أن يثبت به أولا الشفاعة الأولية في الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت فيه أيضا أنه أول أن هناك من يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الباب الذي يليه شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته، هذه ظهرت من مسألة أراد أن يثبتها المؤلف من حديث الذي قرأناها لكل نبي دعوة يدعو بها فتستجاب له، فأريد إن شاء الله أخر دعوتي شفاعة أمتي في الآخرة. وهذه يعني تبين لنا كم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له يرحم بأمته وله شفقة ويخاف عليهم ويحبهم حبا جما، لأن يبين أن كل نبي كان له دعوة. وهنا طبعا أتى بلفظ أولا في اللغة أن جاء الفعل المضارع، وقد يأتي الفعل المضارع عن المراد به الماضي، أنه قال يدعو ثم أتى في الأبواب التي تليها ليثبت بأن يدعو في العرب قد تكون يدعو وقد دعا، يعني تأتي بالمضارع ويراد بها الماضي، كما قال باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله يدعو بها، جاء بآيات أخرى بحديث أخرى بأنه قد دعوا الأنبياء بهذه الدعوات. إذن أريد أن أبين المسألة الأولى أن لكل نبي كان له دعوة، وأن كل الأنبياء قد دعوا بالفعل دعوته، إما منهم من دعا لنفسه في الدنيا بشيء، أو منهم من دعا لقومه كما فعل نوح عليه السلام، ومنهم من دعا لينجي قومه أيضا في الدنيا. المهم أن كل نبي قد دعا بالدعوة التي له في الدنيا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم اختزل أو أخر هذه الدعوة لأمته شفاعة، أن يشفع أن تكون الدعوة التي له كما سيأتي في الأبواب التي تأتي معنا إن شاء الله الآن، على أنه سئل على أنه تكون له نصف أهل كل أمته نصف أهل الجنة أم يكون له شفاعة، فاختار الشفاعة على أنه يشفع، لأنه لما يشفع قد يدخل أكثر من ذلك الجنة. لذلك وهذه الدعوة المستجابة التي أعطاه الله عز وجل له، فهو من شفقته بأنه لم يرد أن يعني يدعو بها في الدنيا، بل اختزلها وأخرها لأمته في الآخرة. وهذه يعني مناسبة أو مناسبة للتبويب الذي بوابه المؤلف لما قال شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورافته ورحمته بأمته، لأنه ما جعل الدعوة لنفسه وما دعا بها في الدنيا، بل أخرها لقومه ولأمته في الآخرة حتى تكون سببا في دخولهم الجنة. وأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أمته، كما في الحديث الأخرى في معنى الحديث بأنه بين بأنه كأنه يعني يحوطهم على ألا يدخلوا في النار، هم يريدون أن يقعون في النار كما مثل في الذباب وغير ذلك، يلقي نفسه وهو كأنه يريد أن يدفع عن الذباب عن الدخول في النار، كذلك هو يريدنا بأمته حتى من عصى أو كان من أهل الإسلام ويعني وأتى بالذنوب أو كان حتى له درجة من الدرجات في الجنة، فاختبأ له هذه الدعوة بأن يشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إما يرفع درجات أهل الإيمان في الجنة أو يخرج أهل الإيمان أو أهل الإسلام أصحاب الكبائر والمعاصي من النار يدخلهم الجنة بعد ذلك. هذه تبين شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته. ثم بين المسألة كما قلت التي في اللغة أتى بالروايات الأخرى التي تبين بأن قد دعا الأنبياء بالفعل أو تعجلوا دعوتهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختبأ هذه الدعوة لأمتي في الآخرة. هذه المسألة في الباب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفته ورحمته بأمتي. أيضا وبين في التبويب أن جزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عن من أرسل إليهم وبعثه المقام المحمود الذي وعده يشفع فيه لأمتي، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده. وهذا الذي عند سنة الجماعة أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وإن كان وإن أراد أن يخلف وعيده فوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لدعوته في الآخرة، فهذه يعني فضل من الله عز وجل علينا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه لي الدعوة، والله عز وجل مش منجز وعده. ولكن الإشكال كله ما الذي سنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من العمل أن يكون المرء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يموت على ذلك لينال على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد بيانها في حديث أبو هريرة أنه من مات لا يشرك بالله شيئا أو من مات يعني موحدا خالصا لله عز وجل هو الذي ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو يوم القيامة أقصد. وأتى مسألة أخرى، مسألة الواو قد تأتي تفيد العطف قد تفيد التخيير، يعني قد تأتي الواو تفيد هو نتكلم في رواية كل نبي سأل سؤالا ولكل نبي دعوة، إما تفيد الشك من الراوي أو تفيد عدم الشك، يعني تفيد تأتي بمعنى الواو، يعني تأتي بمعنى أنه له سؤال. نبدأ ده 58

ليهلكوا في الدنيا، والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، لأنه اختبى دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد فقيه، مش اقرأه فيه إشكال بس هو المعنى. فعرفنا طريقا من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب، حتى أنخنا بالباب، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نرجع عليه منه، فدخلنا وسلمنا وبايعنا، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده. فقلت له: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك وقال: فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها، وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب 58 58 59 وخمسون. هو فيه أيضا تتمة لكنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه تصريحا حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل على أنه إما يدخل نصف أمته الجنة أو الشفاعة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. أولا فيها دلالة ويعني طبعة عظيمة جدا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نظن خيرا بأن أكثر من نصف الأمة سيدخلون الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الشفاعة أملا وظنا بأنه يستطيع بشفاعته بإذن الله عز وجل أن يدخل أكثر من ذلك من أمته. وهذا قلنا ما زلنا في رحمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. وأيضا فيها زيادة مهمة جدا في الحديث الذي في 386 لما قال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة، قالوا: يا الله لنا يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. اضبطوا هذه الزيادة لأنها ستفيدنا في الأبواب التي ستأتي الآن في مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، لأن لما قال هي لكل مسلم يبقى عامة، دخل فيها كل المسلمين، سواء دخلوا فيها عصاة من أهل الكبائر أو موحد أو بدون كبائر يعني حسنات أكثر من السيئات، أو دخلوا الجنة من أول وهلة، هي عامة لكل مسلم، وهذه دلالة سترد. وأيضا تذكروا الحديث الذي قلناه في الأبواب السابقة، قال بأن لكل نبي دعوة، وأني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. أمتي هتكون من؟ أمة التوحيد، أمة الإجابة. هذه أيضا تذكروا هذا الرواية، لأن فيها أيضا رد على الكبائر أهل الكبائر، لأن قال اختبأت دعوتي لأمتي في الأبواب التي قلناها لسه الآن، فقال لأمتي هنا لأمة، ليس أمة طبعا الدعوة، لأمة الإجابة الذين استجابوا، وأمة الإجابة أصلها التوحيد. فنقول لأمتي ما دخل فيها أيضا كل من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسلم عاصي فاسق مسلم انتقل الإيمان انتقل الإحسان، هذا أيضا عام. يبقى الحديث الذي قلناه الآن والزيادة التي معنا في الحديث الثاني التي هنا معنا، قال هي لكل مسلم. ستأتي أدلة أخرى تصريحا على شفاعة الإنسان لأهل الكبائر، لأنه لن يجهز للرد على المعتزلة وعلى الخوارج في مسألة نفي الشفاعة وإقرارا لما عندهم من أصولهم على أن أهل الكبائر من أهل الإسلام يحكمون بكفرهم وليس بإسلامهم. باب ذكر لفظة روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة. حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم، وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته. وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعتي لأهل الكبائر من أمتي. و وعن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وقال يحيى بن محمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 101 قال أبو بكر حديثه. تمام. 101 عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب قبل هذا الباب هي لكل مسلم، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، يقضي الله بينهم فيعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد أمليتها بطولها. فأما قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين لذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا ليخرجوا من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخل النار بالكبائر، إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد بينت في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة في من سفك بعضهم دماء بعض من أمته فأجيب إلى مسألته وطلبته. وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق ولا كبيرة بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الحوبة. وعن أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قريت ما تلقى أمتي بعدي وسبك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. قال أبو بكر قد اختلف على أبي اليمان في هذا الإسناد، فروى بعضهم هذا الخبر عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، وقال بعضهم عن الزهري. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر، فمعنى قوله لأهل الكبائر من أمته إنما أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا به وتابوا من الشرك، إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضا، أي أنهم أمته الذين بعث إليهم، ومن آمن وتاب من الشرك فهم أمته بالإجابة بعدما كانوا أمته في الدعوة إلى الإيمان. ذكره في خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. لابد هنا أيضا نذكر بأن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة ارتكاب المعاصي والذنوب على أنهم يرون أن فاعل المعصية ليس بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، لأن عن السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص، والإيمان درجات كما بينا من حديث جبريل عليه السلام لما جاء عليه السلام فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فأهل السنة والجماعة عندهم دوائر ثلاثة، دائرة الإسلام وهي الأعم أو القلنة، أو هي ممكن تقول على حسب العلاقة، فلينا نقول دائرة الإسلام هي المرتبة الأولى التي ثم يعلو المرء من الإسلام إلى الإيمان، ثم يعلو من الإيمان إلى الإحسان، وقد ينزل وهذا العلو يكون بارتكاب بالطاعات بفعل الطاعات والأعمال الصالحات، ثم قد ينزل من مرتبة الإحسان إلى الإيمان للتخلي عن هذه الطاعات، لأنه لما يصل إلى الإحسان عليه أن يكون قد أدى الفرائض وترك النواهي، وقد أتى بالمستحبات وترك أيضا المكروهات. فإن نزل على مرتبة الإحسان إلى الإيمان بتركه مثلا بفعله للمكروهات أو بعدم فعله للمستحبات واكتفائه بالفرائض وترك المحرمات، فقد ينزل أيضا بعد ذلك من الإيمان إلى الإسلام بفعله للمحرمات للذنوب أو لعدم فعله لبعض الأوامر التي أمر بها، فينزل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام، ويكون في هذا التدرج أعلى وأسفل إلى أن ملام معه التوحيد، ملام لم يأتي بالشرك بالكفر أو لم يأتي بناقض من نواقض الإيمان التي تخرج عن الإسلام. فهذا هذه العلاقات أو الدوائر الثلاثة بين الإسلام والإيمان والإحسان هي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي مراتب الدين كما قلنا، الإسلام والإيمان والإحسان. لذلك يقولون كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وأيضا كل محسن مؤمن وليس وهو مسلم أيضا، وليس كل مؤمن يكون محسنا. هذه طبقات درجات يعلو فيها المرء وينزل. لذلك هم هذا أصل مهم. ليش؟ لأن غير أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، يقولون بأن كالخوارج والمعتزلة، ليس كل طبعا نتكلم عن خارج المعتزلة هذه المسألة، يقولون من أتى بمعصية خرج من الإسلام بالكلية، من أتى بكبيرة من الكبائر خرج من الإسلام إلى الكفر. وليس عندهم هذا المسألة، مسألة الإيمان يزيد وينقص، ولا مراتب الدين التي عند أهل السنة والجماعة. لذلك هم يستدلون أيضا، قالوا إذن لما يأتي بالمعاصي هو إذا من أهل الكفر، وقال فيهم تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأيضا ولا فما وقال تعالى عنهم فما لهم من شافعين ولا صديق حميد. إذن قالوا يبقى هؤلاء ليس لهم الشفاعة. أهل السنة والجماعة لن ندخل الآن في أدلتهم، لكن نثبت أدلة أهل السنة والجماعة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا لأهل الكبائر من أمتي. منها التي الأدلة التي ذكرها المؤلف في بداية اليوم، ما قلنا حديث عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتبع دعوة لأمتي يوم القيامة، فهذه الدعوة لأمتي، وقلنا أن أمتي يدخل فيها كل أهل الإسلام. وأيضا الحديث الذي يليه بأنه قال بل هي لكل مسلم عندما خير، فهذه تبين أنه لكل من كان مسلما يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت اللفظة الصريحة الواضحة الصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه هي تبين تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وهذه فيه دلالة على أن أولا رد على الخوارج والمعتزلة على أن أهل الكبائر ليسوا كفارا، لأنه كانوا كفارا سينزلوا تحت قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين تصريحا بأنه له شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هذه المسألة الأولى التي يدل على ذلك، ولكن ليست هذه الأدلة فقط، جاءت أدلة أخرى من السنة تبين على أن أهل الكبائر أيضا ما زالوا على الإسلام، كما جاء من حديث جبريل عليه السلام قال جاءني جبريل، حديث أبي ذر رضي الله عنه، فبشرني أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن سرق وإن زنى صلى الله عليه وسلم، فقال وإن سرق وإن زنى وإن سرق، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن زنى وإن سرق، فقال أبو ذر ثلاثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فهنا دل ذلك على أن من مات على التوحيد وإن أتى ما أتى من الذنوب والمعاصي والكبائر أيضا فهو في مشيئة الله عز وجل، وأن الآيات التي ذكرناها في مسألة نفي الشفاعة هي خاصة بأهل الكفر وليست خاصة بأهل التوحيد. وهذه من القوة من الأدلة القوية التي تبين على أن أصحاب الكبائر ما زالوا في دائرة الإسلام، وعلى أنهم يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح من ذلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حديث أبو هريرة، من قال إله الله خالصا بها من قلبي دخل الجنة. فإذا المسألة تقوم على التوحيد. ذلك هنا المؤلف لما أراد أن يبين أولا على أن الشفاعة لأهل الكبائر لمن أيضا لمن مات ولم يتب، يعني لمن مات على الكبيرة ولم يتب فهو في المشيئة، لأن من تاب وقيمت عليه مثلا أو كان في حدود فهو خلاص قد انتهت الحدود، يعني الحد كان كفارة لما فعله. لكن هذه الكلام كله على حتى وإن مات من أهل الكبائر، إن هذا هو المقصود، من مات على هذه الكبيرة ولم يتب منها فهو ما زال في مشيئة الله عز وجل، وينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن أذن الله عز وجل له، لأنه معه التوحيد. وأراد أن يبين بعد ذلك أيضا، وهذه من المسألة التي نقولها، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في الشفاعة الخاصة في في فصل القضاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سل فتعطى واشفع تشفع في في لما قال وحد لي حدا, ثم في بعض الروايات لما قال اذهب فاخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره من ايمان الى ان نزل في التدرج. فدل ذلك من قال لا اله الا الله واهل الكبائر ما زالوا على لا اله الا الله, لم ياتوا بناقض, ان اتوا بمعصيه من المعاصي لكنهم لم ياتوا بناقض لا اله الا الله. لذلك يدخلون ايضا في هذا الحديث الذي فيه اخراج النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا اله الا الله من الجنه. اذا هذه المساله التي تعرض اليها المؤلف, وسنبين ان شاء الله الادله التفصيليه التي هم ايضا استدلوا بها على مساله ان عندهم شبهات. نعم هم عندهم شبهات, عندهم ادله وشبهات على ان اصحاب الكبائر يعني مخلدوا في النار او هم من اهل الكفر. كانت شبهات طبعا وهي رد عليها امر, لكن ادله هم لم يحدققوا النظر فيها ولم ينظروا اليها بعينين جميلتين, بل نظروا بعين واحده عوراء, فادى الى ما وقعوا فيه من ادخال اهل الكبائر الى جهنم ويخلدون فيها. ثم هو بين هنا لما انتقل الى الباب 61 قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالكبائر في هذا الموضع ما هي دون الشرك, ليغلق الباب أيضا على من على الخوارج المعتزل, لأن جاءت الأدلة تبين بأن أكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل. فإذا هنا قد يظن البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش يدخلون أهل الكبائر, لكن هو قال إيش الحديث الذي قبله, قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, وهنا أمتي أمة الإجابة ليست أمة الدعوة, يبقى هنا ليس كن من أمتي إلا هو موحد. فلذلك الشرك هو نعم أكبر الكبائر لكن لا يدخل في هذا الشفاعة, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأخرى قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. المفهوم المخالفة بأن من مات يشرك بالله شيئا لا يدخل الجنة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه دخل الجنة. فأيضا كل هذه الأدلة توجب مع بعضها البعض, ولابد احنا بياننا في الأصول قبل ذلك أصول أهل السنة والجماعة بأن من ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون الأدلة كلها, أما المبتدعة فيأخذون طرف من الأدلة ويستدلون بها, أما أهل السنة والجماعة فيجمعون الأدلة. فالأدلة عندنا صريحة ومتوفرة على أن الذي أتى بالتوحيد يكون من يعني له حتى وإن أتى بالكبائر يكون من أهل الشفاعة الذي قد جعل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أتى بالحديث قال إيش حديث أبو هريرة فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا, وهذه فاصلة ليخرج الشرك عن مسألة الشفاعة, ولا يظن أحد أنها من أهل شفاعة الأهل يعني أهل الكفر أيضا يدخلون في الشفاعة. فالمسألة كلها ما دون الشرك هو الذي يدخل. لذلك أيضا كما جاء في حديث معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم كان رديفا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ نادى عليه ثلاثة قال لبيك رسول الله قال يا معاذ لبيك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله قال تدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا قال ما حق العباد على الله قال أن يدخلهم الجنة أيضا. وهنا دل ذلك على أن من مات على التوحيد تكرمه من الله عز وجل وفضلا أن يدخله الجنة. وإن أتى هذه عموميات كلها لا يخرج منها أهل الكبائر, يدخلون في العموميات. طبعا فأنا أظن أنكم فاهمين لما أقول عموميات يبقى دخل في العموميات كل المسلمين ما دام معه التوحيد أيضا. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه من دخل الجنة. وقال عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله من شهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى روح الله ألقاها لمريم وكلمته ألقاها لمريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله عز وجل على الجنة على ما كان من عمل. فهنا وأي عمل سيكون أفضل من التوحيد؟ ليش يعني هو لما تكلم عن كلام العمل اي الاعمال افضل من التوحيد؟ لا اعمال افضل من التوحيد, افضل الاعمال هو التوحيد. لذلك من حتى اتى بالتوحيد فقط ولم يكن في قلبه الا مثقال ذره من ايمان او لم يكن عنده حتى اعمال, لان اصحاب الكبائر لما يدخلون لا شك بان لم يكن عندهم ما يجبر هذه الذنوب والمعاصي فدخلوا النار بسبب ذلك, لكن معهم التوحيد الذي هو كان منجاه لهم بعد ذلك بانه يدخلون به الجنة. كل هذه أدلة صريحة جدا على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة. أيضا منها كما قلنا بحديث جبريل بأن جبريل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قال إن الله دخل الجنة كما قلنا بحديث أبي ذر، هذا مصداق لقوله تعالى أيضا على أنه من حديث من لا أقصد في آية تانية هي نعم حديث من سرق ده خلاص، لكن هو قال سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء وآخر سيء عسى الله أن يتوب عليهم. وكل عسى في القرآن يقين في حق الله عز وجل ليس في حق البشر، وكل عسى عسى الله أن يتوب عليهم إذا هم في المشيئة بمشيئة الله عز وجل. وهذه أيضا تبين على أن أهل الكبائر من الذين ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أتى حتى بالكبائر فيما لم يتب، أما من أتى بالكبائر وكان قد أقيم عليه الحد قال يا سلام فهو كفارة له، يعني من أتى فمن أتى منها فمن أتى منها في الدنيا من شيء فعوقب بها فهي كفارة له. فهل دل ذلك على أن من أتى بالكبائر في الدنيا وعوقب بها يعني يقيم عليه الحد سواء كان حد قصاص القتل أو حد سرقة أو حد الزنا أو حد شرب الخمر، لو قلنا يعني على الكلام اللي فيها قلنا هذه كفارة كفارة لهذه الحدود، فكأنه لم يفعل شيء. والدلال على ذلك حديث الغامدية وحديث أبي وحديث معاذ رضي الله عن الجميع لما بين سلم على الرواية على الغامدية لقد تابت معز على ماعز وعلى الغامدية على أنه في حي في رواية أنه قد تاب توبة لو وسعت المدينة لشملتهم، وفي رواية أخرى قد تاب توبة لو تاب صاحب مكس لشملته، يعني هذا يدل على أنه قد تابوا هؤلاء الذين أقيم عليهم الحدود من مفاعل من الكبيرة. وقد بين الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم هذه بأنها توبة نصوحة، بل أن أذكر في رواية أخرى بأنه ذكر بأن ماعز في الجنة حتى قال ووصف مكانه في الجنة بعد رآه يعني وقال المسؤول عنه قال هو في الجنة، يعني بس ما أذكر تحديدا لفظ الرواية. وفيها دلالة على أن قد قبلت توبة ماعز رضي الله عنه وأرضاه، وأن الحد أيضا كانت كفارة له. لما سئل عنه قال إنه في أنهار الجنة يسبح، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز قال في أنهار الجنة يسبح، مع أنه مات فعل كبيرة بل مات في الحد، يعني مات في الحد الكبيرة نفسه، ولكن وقف الحدود كفارة له. وهذا لا يظن أحد بأن فقط التوبة لمن قيم عليه الحد، بل مات على الكبيرة ولم يتب منها فهو أولى في المشيئة هنا، لأن الحدود كفارة للكبائر التي لا حدود، فكأنه لم يفعل شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عوقب بها فهو كفارة لا. كل هذه أدلة تبين أن أهل أصحاب الكبائر هم في مشيئة الله عز وجل، وإن كنا نبين بأنهم ليسوا في على درجة طبعا الإيمان والإحسان إن ماتوا على ذلك، ولكنهم هم على درجة الإسلام. من تاب ولم يحد الدنيا ثم أنا قلت يعني شو لا في المشيئة أيضا خلاص لأن الحد نعم طبعا هذه طبعا تظل حقوق لو كانت للعباد تبقى له حق للعباد تظل حق للعباد لو كان مثلا تاب من السرقة وسرق مال أحد ومن لم يقم عليه حد هو تاب، لكن ما زال الحق للإيش إما الله عز وجل وجد منه الصدق في التوبة يرضي هذا المسروق منه والمال في الآخرة ويرضيه يعني يعطيه من حسناته أو يرضيه الله ويغفر لذلك أيضا، لكن تبقى حقوق العباد هذه لابد أن يخضع فيها في القيام. أما حق الله عز وجل فهذا الله عز وجل من تمام مغفرته ورحمته أنه إن تاب المرء تاب عليه، تظل الحقوق معلقة حقوق العباد لا تنقضي إلا أن يتحلل منها المرء في الدنيا إن رد المظالم التي أو رد الأشياء التي فيها حدث فيها إن كانت فيها مظالم عباد أو إن كانت بقى المسألة حد من الحدود يعني التي بين العبد وبين ربه التي ليس فيها يعني التجرؤ على العباد، هذا أمر بقى يكون في مشيئة الله عز وجل أيضا. باب شفنا في الترجمة باب 65 يعني الضربة التي رويت وظن هؤلاء أنها تضاد قول رسول الله لكل مسلم، يعني هم ظنوا أن هذه ضادة تضادها فمعاكوا الحديث دي يعني أو لم يثبتوها يعني قل لبعضهم ظنوا أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم بعد أبو بكر بقى علق عليها هي لكل مسلم، وبعد أما قول الشفاعة لله الكبار من أمتها فبين معنى كل معنى هذه هم هذه الكبار يعني لم يثبتوا الحديث التي رويت في أن الشفاعة لله الكبائر. لا انا بس عايز اراجع اللفظ اللي حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بالقرآن السلام أنها تضاد. أي بقى لفظة ما هي المقصود؟ هي بقى التعليق على بعد حديث 401 401 بعد 401 قال أبو بكر هي لكل مسلم وعلى كده علق على شفاعة الأهل الكبار من أمتي. قال بذلك الشفاعة الأقوال تقدمها في الباب قيل في هذا الباب هي لكل مسلم يريد أن أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين فيخلصوا من الموقف الذي قد أصابهم من الهم والغمز ما قد أصابهم ذلك الموطن ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بينهم الأخبار. طيب قال النبي فأما قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنما أرى شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين هي شفاعة لمن أدخل دي بقى اللحظة اللي هم أنكروها يعني لا هم لا تكون الشفاعة لأهل الكبائر يقولون أن أهل الكبائر يدخلون النار. طيب ماشي بس أنت بتقصد في إشكال آخر يعني أنت تقصد في بداية الباب هو علق عليها أنها تضاد فين اللي تضاد بقى أنه قال أنها الشفاعة لكل مسلم وليست أهل الكبائر أن يكون أهل الكبائر كفار يعني فليسوا مسلمين وهم ظنوا أن هذه الشفاعة لا تثبت لهم يعني هم كأنهم لما قالوا بناء مضادة لكل مسلم فكأنهم لم يثبتوا هذه الحديث يعني اللي هم المعتزلة والخوارج. لا أنا عايز أخذ التضاد اللي هو نقله احنا عايزين التضاد هو يقصد بإيه التضاد اللي هم يقتلون أهل الكبائر ليسوا مسلمين في ظنهم يعني فلذلك كانوا يثبتوا هذه الحديث ظن منهم أن هناك تضاد بين هذه وهذه. لا وعايز أقول إن لكل مسلم ممكن الكبار يرد هو مش مسلمين فبالتالي ما يدخلوش بس جاء الرواية الأخرى تصريحا بقى لأهل الكبائر إن كنت تقصد ذلك هم أنكروا دخول الأصحاب المعاصي في الرواية على أنهم ليسوا مسلمين هم كفار ماشي ما هو على أصولهم لازم يفعلوا ذلك على أصول لابد يقولوا أن أهل الكبائر ليسوا في هذا العموم لأنهم أخرجوا للكفر. احنا سنبين ان شاء الله ادلتهم بس انا منتظر ان ياتي هو الباب الذي يريده فيه عشان ما احنا اتينا كده اثبتنا ادله اهل السنه والجماعه على الشفاعه لاهل الكبائر باكثر من دليل من ايه وحديث ذلك وده مهم وان المقصود بها هنا ان ما كان دون الشرك. طيب الثاني 62 باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار والذين هم أهلها أهل الخلود فيها بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطايا أدخلوا النار يصيبهم سفعا منها. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب أقواما بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة قال فيخرجون ضرائر فيلقون على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أهليك عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة فذكر حديثا بمثله وقال ولكنها تصيب قوما وقال ولكنها كما تنبت الحبة في حميل السيف. قال أبو بكر قد خرجت بعض طرق هذا الخبر في باب آخر بعد هذا. عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن قوما سفعة من النار بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون. حديث رقم 411 عن امراض بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابو موسى نعم. قال ابو بكر لست انكر ان يكون الخبران صحيحين لأن أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حسين في غير هذا الحديث أيضا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بدارة من النار بعدما كانوا فحما قال فيقال لو انبذوهم في الجنة ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من المسلمين كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله. أثر رواية 21 حديث رقم رواية 21 عن عن النضري وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني قال حدثنا أبو عمران أنه ركب في سفينة فرأى رجلا تأخذه العين فقالوا هذا ابن أبي سعيد الخدري فسألوه فقال حديث بلغنا عن أبيك قال ما هو قلت بلغنا أنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها قال نعم سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. هذا مهم جدا هذا الباب لأنه طبيعي يقول لي يعني ليش يقول لي ليش أهمية هذا الباب من أولا من تبويبه ومن ما قرأناه الآن يستنبط منه استنباطات اللي هم متخذوها من هذا الباب. شوفوا فايقين معي على أن تؤثر النهار هناك فرق يعني بين أهل النار الذين يخلدون فيها هذا أول فائدة المشركون أن في فائدة أن النار درجات دركات وأهل النار على الجمهور يقول ذلك لطاعة المتابعة له كلام أن في نار للموحدين ونار للكفار وهذه فيه بعض العلم لم يثبت ذلك لكن نقول فيها دلالة على أن أهل النار لسوا سواسية في النار لأنه قال أهل النار الذين هم أهل النار هذول هم أهل النار اللي هم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن المسلمون الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هؤلاء ليسوا أهل النار الذي يقول الأول فيه دلالة على أن الناس في النار درجات طبعا الكفار ثم العصاة من المسلمين هذه أول مسألة. في مسألة أخرى مهمة جدا أهم مسألة في ما قرأناه الآن في كل الحديث دي إثبات أنهم تحت المشيئة يعني بعد أن يدخلوا النار قد أخرجوا منها هذا فيه رد على أصل من أصول الخوارج المعتزلة من دخل النار لا يخرج منها لذلك هم يقولون أنهم أصحاب الكبائر والذنوب لابد لأن الله عز وجل توعدهم وهذه من أصولهم عندهم أصول في الاستدلال أن الله عز وجل قد توعد أو وعيد الله عز وجل توعد والوعيد على من فعل الذنوب والمعاصي سيعاقبه الله عز وجل فيقولون إذا سيدخل النار ومن دخل النار لا يخرج منها لأن عندهم الآن إما أهل الجنة وأهل النار اللي يدخل الجنة لا يخرج واللي يدخل النار لا يخرج فهذه تدل على أصل تتهدم أصل من أصولهم بأن الأحاديث بيانت بأن هناك من دخل الجنة ثم سيخرجون من دخل النار ثم يخرجون من النار إلى الجنة بمشيئة الله عز وجل هم سمى الجهنميون حتى يصيرون فحما أو حمما ثم يعني ينبتهم الله عز وجل هنا كما جاء في الحديث قال كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني هنا ايش كأن الحبة موجودة في الأرض وعد ومر عليها السيل حميل السيل فأنبتت لأنه قال في الرواية الأخرى يرش عليها الماء ورشوا عليهم الماء يعني الذين أقلوا فحم رشوا عليهم الماء فأنبتوا من جديد كالحبة تكون في الأرض يمر عليها السيل فتنبت يعني مر عليها السيل هو شبه ذلك بذلك قال الرجل كأنك كنت من أهل البادية صلى الله عليه وسلم يعني حتى تشبيه سنة كأنه من أهل البادية فعلم فشبه هذا التشبيه فهو يعني حتى أيضا في رواية أخرى كرواية شوقي السعدان، ليس تكون حديث آخر ما تكلم أيضا في النار، فقال كشوقي السعدان، فقالوا كأنك كنت ترعى في البادية، وكان يرعى المسلم في البادية، فأتى لهم بأمثلة من بيئتهم، يعني ذلك هم كانوا يعني يبينون الرسم كأنه يكلمهم بما يعقلون أيضا. الشاهد أن هذه الأمر الثاني على أن هناك من يدخل النار ثم يخرج من النار إلى الجنة، وهؤلاء هم العصاة المسلمين. طبعا هذا تصريحا يبين هنا على أن هناك من يخلد في النار وهناك من لا يخلد في النار بل يدخل بعد ذلك، وضابطها أن يكونوا من أهل التوحيد، لأنه قال ليصيبن قوما سفعتهم من النار بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون. وحتى وعنهم قال يدخلون الجنة على على على على جبينهم كلمة الجهنميون، أو يعني كأنهم هؤلاء الذين يعني قد من الله عز وجل عليهم وأخذهم من النار إلى الجنة. فهذه المسألة الثانية التي فيها رد أيضا على أصول الخوارج، وإثباتا أيضا للشفاعة، إثبات الشفاعة لأهل الذنوب وأهل المعاصي. طيب نقف عند باب إرضاء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم نازلنا في أبواب الشفاعة لنأتي بأدلة المعتزلة والجهمية على الخوارج على من دخل على أهل الكبائر والمعاصي أنهم ليسوا من أهل الإسلام، ونرد عليهم إن شاء الله بإذن الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى وبحمدك إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. Thank you.